قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض فأتانا اليقين فما كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم صحفا منشرة كلا بل لا يخافون كلا وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما مخبرة أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن نجم العظام لنا قادرين بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم فإذا بلغ Whoa. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر فالقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا بالقلب وخسف القمر وجمع الشمس فإذا كلا لا ولا إلا ربك ينبه الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى موازيره لا تفرق في لسانك لسانك لا تخرج بلسانك لسانك لا تحرك به لسانك لسانك إن علينا جمعه وقرآنه فإذا لا مش حاضر. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أيحسب الإنسان فجعل الزوجين الذكر صدق الله العظيم. الفاتحة.